ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين جعلوهم خالدين مخلدين في نار جهنم، وخلافا للمرجئة الذين جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، طالما عندهم أصل التوحيد فهم مؤمنون كامل الإيمان ويستحقون ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين المتقين الصالحين من أنواع النعيم في جنة النعيم. وكلا الطائفتين قد ضلت وزلت، فقول أهل السنة هو الذي تدل عليه النصوص أن هؤلاء إذا عذبوا هم يستحقون النار فيدخلونها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن لا يخلدون فيها، فإنه لا يبقى ولا يخلد في النار إلا أهل الكفر. أما أهل التوحيد والإسلام فمهما عذبوا في النار فإن مآلهم إلى الجنة. وهذا الذي كما ذكر المصنف يعني اختلف فيه الناس، هذا قول أهل السنة خلافا لقول الخوارج المعتزلة من جهة، وخلافا لقول المرجئة الذين جعلوا من كان عنده أصل التوحيد جعلوه ناجيا من النار ابتداء لا يدخل النار وعنده أصل التوحيد، بل يدخل مباشرة إلى الجنة لأنه مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان مهما فعل وارتكب من المعاصي والذنوب، فقالوا يعني هذا من أهل الجنة ولا تمسه النار. فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة وعملوا بمقتضى هذه الأدلة، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هنا، والحمد لله.